للتباين الكبير بين بين بين بين حياة الله وحياة المخلوقين، لأن حياة الله أبدية وأزلية وغير مسبوقة بعدم ولا ملحقة بفناء، أما أما أما أما حياة المخلوقين فهي مسبوقة بعدم وملحقة بفناء ومعرضة للخطر وللهلاك. ما وجه تسمية هذا القسم بقياس الشمول؟ أنت أنواع يعني يكون جميع الوجوه كيف يعني؟ أصلا أردت أن أطرح سؤال يعني ماشي الفرق بين قياس الشمول وقياس المستدل، اتضح لي الفرق. القلوب ترسل يعني خواطر بعضها إلى بعض، ليش طرحت عليك أنت السؤال؟ لأني أعرف أنك المسألة التبست عليك. خاصة في المثال يعني بالنسبة للتعريف يعني ظاهر يعني عرفت يعني الأول قياس الشمول يعني يكون جميع الأوجه يقاس شيء على شيء. نعم. لأن القياس الشمولي هو القياس العام. نعم. لكن في المثال والعام يدخل فيه جميع أفراده. طيب. إذا كنا الحياة هذا الحياة كأنه شيء. ها؟ لكن يعني مثلا له بالحياة وفي الثاني مثلا له بالسمع مثلا، يعني ما تضح لي الفرق بينهم من خلال المثالين يعني. الأول. الكل يطلق عليه أنه حي. حي يطلق عليه أنه حي، صحيح أم لا؟ فهل يقتضي ذلك قياس حياته على حياة المخلوقين؟ أجيبه. لا. أه؟ لا. من كل وجه، صحيح من كل وجه. الثاني قياس إيش؟ قياس المثل. ها شيء واحد يعني اما في السمع مثلا ممثل البصر. نعم نقول الحياه تشمل صفات تشمل امور، صحيح ام لا؟ الحياه في الحياه تشمل عده امور، فمثلا في المخلوق الحي له حواس يدرك بها كالسمع والبصر والذوق والاحساس وهذه الامور، فهمت؟ فلا يقال الله حي والمخلوق حي، إذن نقيس حياة الله عز وجل بحياة المخلوق على سبيل الشمول. قياس المثل نعم، حتى في قوله تعالى عن السمع مثلا في الإنسان سميع، نقول هي على وزن فعيل وهي من الصيغ المبالغة. نعم صحيح أم لا؟ أم صفة مشبهة؟ وقد تكون للمبالغة. الإنسان سميع وهو سامع، والله سميع سميع، فهمت ولا ما فهمت؟ ليش؟ لأن سمعه أوسع، سمع الخالق أوسع من سمع المخلوق، يعني لا يلزم من كونه أنه سميع أنه سميع لكل شيء مثل سمع الله سبحانه وتعالى، حتى وان قلنا ان الصيغه صيغه ايش؟ مبالغه. حتى وان قلنا ان الصيغه صيغه مبالغه. القسم الثاني قياس المثل، مثلا تقول تذكر كل صفه على حده كبصير وبصير وسميع وعليم، تقول ايش هذه الصفه؟ مثل صفه المخلوق. هذا لا يقال في حق الله لوجود التباين والفرق الشاسع. قياس الأولوية ما هو؟ قياس الأولوية بدر قلنا هذا قد يقال في حق الله سبحانه وتعالى ويستدل به في الصفات، والدليل على ذلك قوله تعالى ولله مثل الأعلى. نعم الله أرحم بالمرأة ولا بالولد؟ هبد خلينا من المرأة والولد. إذا ذكرنا صفة الرحمة ونقول إن فلان رحيم بمن يعني يشغله، رحيم بمن يفتيه، يصح هذا؟ صح ما يصح؟ طيب الأم رحيمة بأولادها، الأب رحيم بأولاده، ولله ماذا نقول لله المثل الأعلى؟ كيف نقول والله أرحم بهم؟ هذا الداعية حريص على الخير، هذا المعلم حريص على تعليم إخوانه مثلا. ولله إذن الله أحرص على الخير لعباده من غيره. نعم، ما وصلنا. نعم أغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير على المحارم، يعني المحارم الله هي غير شرعية، هي الغير اللي تكون في محلها. ها كيف في القرآن ولله المثل الأعلى؟ إيه في سورة تحفظها أنت؟ صحيح. إيه. في الروم ماذا قال الله تعالى؟ وله من في السماوات والأرض كلهم له قانتون. ها. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. طيب أظنها في النحل، في النحل. نعم يلا بدر سلها. لا إله إلا الله. يلا اللي بجانبك هذا، ها أنت وين؟ اثنين. في النحل ما فيه؟ اقرأ الآية من أولها. لا لا وين وين. اقرأ الآية. اقرأ الآية يا أبو سفيان. طيب أنا ما استحضرها الآن، لكن أظنها في النحل. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. في النحل ستأتي إن شاء الله. يلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وغيره. الدليل أنه أعلم بنفسه، قوله تعالى تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه. هذا الدليل على أنه، ما الدليل على أنه أعلم بخلقه من غيره؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا، وربك أعلم بما في السماوات والأرض. ما الدليل على أنه أعلم بنفسه من غيره؟ نعم. ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. طيب ها؟ نعم اذكر الآية. لا وأنت تعلم ما في نفسك ما، وأنت تعلم ما في نفسي ما لا أعلم ما في نفسي. أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. من يقرأ آية مستقيمة؟ نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم